من مات بسبب التدخين هل يعذب في قبره أم ليس عليه شيء؟ الأمر إلى الله عز وجل، لكن التدخين لا شك أنه معصية، التدخين لا شك أنه معصية، والأدلة كثيرة التي تدل على أن التدخين معصية، ولعلي أذكرها لكم إن شاء الله في الجلسة القادمة إن كان في العمر بقية. لكن نحن أهل السنة، نحن أهل السنة لا نقول أن صاحب الكبيرة يعني يخلد في النار. صاحب الكبيرة إذا لم يتوب منها يعذب ثم يخرج من النار، لا يخلد في النار. والتدخين سواء كنا إن قلنا إنه كبيرة أو صغيرة لا يخلد صاحبه في النار. لماذا؟ لأن القاعدة عندنا إذا كان الإنسان يقول لا إله إلا الله ولم يأتي بما ينافي لا إله إلا الله فهو لا يخلد في النار، وإنما يعذب بقدر ما عليه ثم يخرج من النار إلى الجنة. هذا أمر. والأمر الثاني يا إخوة أن نقول الكبيرة عند العلماء، يعني كبيرة من كبائر الذنوب، هي ما توعد عليه بالنار أو ختم بلعنة أو نار، يعني ما يتوعد عليه بالنار أو ختم الدليل أو التحذير منه بلعنة أو بالنار، هذه الكبيرة. طيب الصغيرة ما عدا ذلك، لكن قالوا المصر على الصغيرة يصيرها كبيرة. فالمدخن على فرض أن ما يفعله من الصغائر الإصرار على ذلك يصيره من الكبائر. ثم يا إخوة العلماء يقولون نفسك ليست ملكا لك، وإنما هي ملك لمن؟ لله. لله. نفس الإنسان ملك لله وليست ملكا له، ولهذا لا يجوز له أن يضر بهذه الصحة بحال من الأحوال. التدخين ضرر محض، وكل العقلاء يعلمون ذلك سواء كانوا من الأطباء أو من غير الأطباء، ضرر محض على الصحة ويسبب الأمراض المستعصية، وضرر محض في المال، وضرر محض أيضا على المجتمع، يعني أضراره لا تقف عند حد. فالإنسان الرشيد هو الذي يعرف المصلحة ويعمل بها، الذي يعلم المصلحة سواء كانت دينية أو دنيوية ويعمل بها. أما إذا لم يعمل يرى المصلحة ولا يعمل بها سواء كانت دينية أو دنيوية فهذا ليس برشيد، يعني سفيه عند العلماء. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم من كل سوء. نعم. رجل حاج أزال بعض شعره وهو محرم ولكن كان ناسيا، ما الحكم في ذلك؟ لا حرج إذا كان ناسيا، لا حرج عليه إن شاء الله. نعم. يقولون إن لكل شيء ثمنا، فما هو ثمن إجابة الدعاء وما هي الموانع التي تكون سببا في عدم الإجابة؟ ثمن إجابة الدعاء، ثمنت إجابة الدعاء مغفرة رب العالمين ودخول جنة النعيم. لأن الله جل وعلا يقول إن الله اشترى من المؤمنين إيش؟ أنفسهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله ذلك هو الفوز العظيم. يعني فائدة الدعاء أو ثمرة الدعاء مغفرة الله ودخول الجنة. وموانع الدعاء، موانع الإجابة كثيرة، منها أكل المال الحرام، أكل المال الحرام ولبس اللباس الحرام، وكل ما يتعلق بالإنسان إذا كان يتعامل بالحرام هذا مانع للدعوة لإجابة الدعاء. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث الرجل الذي سأله قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، فقال عليه الصلاة والسلام أطب مطعمك تكون مجاب الدعوة. اجعل طعامك طيبا تكون مجاب الدعوة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل أشعث أغبر يمد يديه هكذا يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ كيف يستجاب له؟ فأيضا من موانع الدعاء، من موانع الإجابة، أن يدعو الإنسان وقلبه لاهن غافل لم يستحضر، هذا أيضا لا يستجاب له دعوة. أيضا من موانع الدعاء أو الإجابة التعدي في الدعاء، يعني أن يدعو الله عز وجل بقطيعة رحم أو بمحرم أو ما إلى ذلك، موانع الدعاء موانع الإجابة كثيرة. نعم. من يدعي حب النبي صلى الله عليه وسلم ولكن تحدث منه بعض الزلات، مثل الاستماع إلى الغناء، مشاهدة المسلسلات، هل هذا صادق في محبته؟ لا، هذا ليس صادقا في محبته، لأن الراجز ماذا يقول؟ يقول تعصي الإله وأنت تزعم حبه. إن المحب لمن يحب مطيع، إن المحب لمن يحب مطيع. ثم أيضا يا إخوة العلماء يقولون لا يجتمع في قلب إنسان حب، لا يجتمع في قلب الإنسان إيمان وكفر، إيمان ومعصية لا يجتمع في قلب الإنسان. لماذا؟ لأن الإنسان قلبه واحد. وذكر العلماء أيضا أن الأغاني تنبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الكلى، يعني كما ينبت الماء النبات. والله جل وعلا ماذا يقول؟ يقول ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. ها، ليضل عن سبيل الله، وبعدين ليضل عن سبيل الله. قالوا فسر يعني غير واحد من أهل العلم منهم ابن عباس وابن مسعود، فسر لهو الحديث بسماع الأغاني، وقال بذلك أيضا عدد من التابعين وغيرهم من أهل العلم. فالإنسان يا إخوة الحياة هذه محدودة وأيامها معدودة، فالإنسان يجتهد في مع يعني في عمل الطاعات والبعد عن المحرمات، ويجتهد في تحصيل التقوى والحصول عليها. لكن الحصول على التقوى وتحصيلها لا يكون إلا بفعل الطاعات وترك المحرمات. نعم. تركت صلاة الظهر في وقتها من أجل العمل حتى خرج وقتها، هل يجوز قضاؤها؟ نعم تقضى، لكن تأثم على على على خروج الوقت، تأثم على خروج الوقت، لأن الوقت شرط لصحة الصلاة، فلا يجوز تأخيرها عن وقتها يعني أصلا إلا لنائم أو ناس أو أمر خارج عن القدرة والاستطاعة. ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله إلى الجلسة القادمة، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.